أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. الحديث. وقوله من الإثم ليست في الصحيحين، وهي في رواية الكشميهني للبخاري. قال ابن حجر: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية. لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية، انتهى كلامه. وبين رتبة الكشميهني المسوغة هذا الاحتمال، وهو أنه لم يكن من أهل العلم ولا كان معدودا من الحفاظ، بل كان راوية، أي ممن عرف برواية الحديث بوقوع سماع أو إجازة له، فاحتاج الناس إلى الأخذ عنه فسمعوا عنه. وهذا يقع في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة، أن يعمر أحد ويبقى بعد أقرانه فيروى من طريقه كتاب وقع له بالسماع أو بالإجازة، ولا يكون هو في نفسه عالما ولا حافظا، وغاية حاله أن يكون روى مع الناس وبقي بعدهم، فصلح أن يحمل عنه الحديث. وهذه الإشارة التي ألمح إليها الحافظ في كون الكشميهني راوية ولم يكن من أهل العلم ولا من حفاظ الحديث وما تلاها من البيان، يتبطنها الإنباه إلى أن ما وقع من كثير من المتأخرين في رفع من يسندون الحديث إلى رتبة العلماء أو الحفاظ جهل بالغ، فهؤلاء غايتهم أن يكون أحدهم راوية مسندا، أما أن يقال فيه العلامة أو الحافظ وأشباه هذه الألفاظ لمجرد أن عنده إسناد أو سماع أو إجازة، هذا جهل بالغ وليس من طريقة أهل العلم، وقد أمرنا بأن ننزل الناس منازلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.